هي المؤمنة، هي أهل الحق، والمغلوبة الكثيرة هي أهل الباطل والضلال، وكذلك وقليل ما هم. في قصة داود عليه السلام ها؟ قال وقليل ما هم، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. إذن فالكثرة ليست معتبرة في تعرف الحق، بل الحق في كثير من الأحيان يكون مع القلة، وكذلك قوله وقليل من عبادي الشكور. وعكس هذا أيضا الأدلة التي تثبت كثرة أهل الباطل، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم لا يعلمون، تدل على كثرة أهل الباطل في مقابلة أهل الحق. نعم. ثم هو مجاز والأصل الحقيقة، يعني لو سلمنا لكم بصحة الإطلاق، إطلاق الأكثر على الكل من باب المجاز، أنتم تسلمون بأنه مجاز، والأصل الحقيقة أو الأصل المجاز؟ الأصل الحقيقة، فالأدلة جاءت تدل على أن العصمة لجميع الأمة، فالحقيقة فيها ماذا؟ شمول أكثر الأمة أم شمول كل الأمة؟ شمول كل الأمة، ها؟ فالأصل الحقيقة نحن نتكلم